والشافعي وأبو حنيفة في المعروف عنهما يقولان لا لا لا ينتقض الوضوء بأكل لحوم الإبل. وإذا نظرنا إلى المسألة وجدنا أن الإمامين في مقابل إمامين، وتسلم النصوص عن المعارض، فلا محيدة ولا مندوحة عن العمل بهذين الحديثين. كيف يظن بمثل الشافعي؟ أولا الشافعي لم يثبت عنده خبر جابر ولا خبر البراء، ومن باب أولى بالنسبة لأبي حنيفة، لأن الشافعي أعلم بالحديث من أبي حنيفة، وكل على خير إن شاء الله تعالى. وهما إمامان من أئمة المسلمين، إماما هدى لا يقدح فيهم، لكن لا يلزم أن يطلع على كل شيء وأن يعرف كل شيء. الشافعي جاء بالقاعدة المطلقة عنده إن صح الحديث وهو مذهبي، وللسبكي رسالة في معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال كثير من الشافعية بمسائل لم يثبتها الإمام لأنه صح فيها الخبر على مقتضى هذه القاعدة. قد يقول القائل كيف يظن بالشافعي وبحنيفة وأتباعهما أنهم مع صحة الحديثين؟ نعم، من خفي عليه الخبر معذور، لكن من عرف مثل هذين الحديثين الصحيحين استدلوا بأدلة من أوضحها في الدلالة حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولحم الإبل تمسه النار ولا تمسه؟ تمسه النار، لأنه لا يوكل نيئا بل لابد أن يكون مطبوخا. تقول هذا الحديث متأخر عن حديث جابر والبراء، والعمل بآخر الأمرين هو الأصل، فعلى هذا يكون حديث جابر وحديث البراء منسوخين بالحديث الذي سمعناه. لكن متى يلجأ إلى النسخ؟ هل يمكن اللجوء إلى النسخ أو القول بالترجيح مع إمكان الجمع؟ إذا أمكن الجمع عند أهل العلم ولو بحمل عام من على خاص أو مطلق على مقيد تعين العمل به، وحديث كان آخر أمرين ترك الوضوء عام مما مست النار حديث عام، وحديث جابر وحديث البراء خاص بلحم الإبل، والخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام. ولذا قال جمع من الشافعية بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء، تركوا مذهب إمامهم لصحة الخبر، ولأن إمامهم نص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهب. وعلى كل حال لو لم ينص الإمام على مثل هذه القاعدة وصح وثبت عند المسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يتركه لقول فلان أو علان، لا يجوز له ذلك بحال، لا يجوز له ذلك. يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى الإنسان أن يجعل المصادر نصب عينيه، نصوص الوحيين هما الحجة الملزمة. نعم، على طالب العلم المبتدئ أن يتفقه على كتاب معتمد عند أهل العلم، ولو كان مجردا من الدليل في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا تصور هذه المسائل وفهمها استدل لها ونظر في أقوال المخالفين واستدل لهم وعمل بالقول الراجح، وحينئذ يتأهل للاجتهاد، وحينئذ يتأهل للاجتهاد. إذا تأهل للنظر والموازنة بين أقوال أهل العلم بأدلة وتوصل إلى القول الراجح بدليله حينئذ تأهل الاجتهاد، وإذا تأهل كان فرضه الاجتهاد ولا يسوغ له أن يقلد أحدا من الرجال، لأن الحجة فيما قاله الله عز وجل وقاله رسول عليه الصلاة والسلام، أما قال فلان وقال فلان ليست بحجج. نعم تقليد الرجال تقليد الأئمة من تبرأ الذمة بتقليدهم هو فرض العامي ومن في حكم العامي، لأن تكليف العوام وأشباه العوام بالاجتهاد تكليف بما لا يطاق وهو تضييع لهم، فإذا تأهل الإنسان كان فرض. ولذا كثير من الشافعية يقول بهذا في فتح الباري يقول وقال الشافعي والجمهور، الشافعي والجمهور لأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ولا بد من أن يقيد الجمهور لما عرفنا من أن القولين متساويين من حيث العدد، ولا يطلق الجمهور إلا على الأكثر، لا بد أن يقال قال الشافعي والجمهور من أصحابه، ما يطلق الجمهور كما قال صاحب عون المعبود، قال الشافعي والجمهور من أصحابه، لأن من الشافعية أيضا من قال بأن بالقول الثاني. على كل حال هذه المسألة فيها ما سمعنا من أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل في الحديثين الصحيحين، وفيها أيضا الحديث الآخر كان آخر الأمرين، حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وما مست النار يدخل فيه لحم الإبل وغيره. فالذي يقول نعمل بآخر الأمرين يقول بالنسخ، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، والجمع يمكن بحمل العام على الخاص كما سمعنا، وحديث لحم الإبل خاص وترك الوضوء من مست النار عام، والخاص مقدم على العام عند أهل العلم. لحم الغنم ولحم الإبل ما الذي يقصد باللحم؟ هل يقصد به الأحمر فلا يدخل فيه ما عداه من كبد وأمعاء مفارين وأشبه الكرش؟ نعم، وما أشبه ذلك يدخل أو لا يدخل؟ نعم، كيف؟ نعم يدخل. لماذا؟ المسألة كما تعرفون خلافية مشهورة بين من عند من يقول بنقض الوضوء من لحم الإبل، مسألة كما تعرفون مشهورة التنصيص على لحم الإبل والكبد طحال الكرش والأمعاء لا يقال لها لحم لا لغة ولا عرفا، لكن ماذا يقول هذا القائل عن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وإيش ولحم الخنزير؟ ولحم الخنزير إذا قلنا بهذا القول يلزمنا أن نقول بأن شحم الخنزير وما حواه جلده من غير اللحم ليس بحرام، وإلا نكون حينئذ قد فرقنا بين المتماثلات. وعلى كل حال المسألة خلافية كما سمعتم، والأحوط أن يتوضأ من كل ما حواه جلده، من كل ما حواه جلد البعير. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ميتا أو ميتا؟ مضبوط عندكم بإيش؟ بالتشديد ولا بالتخفيف؟ نعم نعم هو مضبوط في بعض النسخ بالتخفيف وكثير منها بل أكثرها بالتشديد. الفرق بين الميت والميت شو الفرق بين الميت والميت؟ نعم نعم يفرق أهل العلم بينهما بأن الميت بالتشديد من سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، والميت من مات فعلا بأن فارقت روحه بدنه. وهنا من حمل ميتا، من حمل شخص سيموت أو حمل شخصا قد مات. نعم قد مات. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. خرجه أحمد سائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. حديث مخرج عند أحمد والترمذي، قال إنه حديث حسن، وأيضا عند ابن حبان صححه وضعفه الإمام أحمد كما سمعتم، ولذا الحديث مختلف فيه. فمن قائل إن الحديث ضعيف كقول الإمام أحمد رحمه الله، ومن قائل إن الحديث صحيح لأن له طرق كثيرة، أكثر من 100 طريق، أكثر من 100 طريق. ولذا يقول الحافظ ابن حجر أسوأ أحواله أن يكون حسنا. ومن أهل العلم من صحح أسوأ أحواله أن يكون حسنا لكثرة طرقه، هذا كلام ابن حجر. والإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء. معروف أن إطلاق الكلام في مثل هذا لا يصح في باب كذا شيء، لا يصح لا يصح، فيه كتاب كامل صنف، المغني عن حمل الحفظ عن الحفظ والكتاب، المغني عن الحفظ والكتاب فيما لا يصح منه شيء في الباب. لعمر بن بدر الموصلي تدرك عليه وانتقد، لأن مثل هذا الحصر يحتاج إلى اطلاع واسع جدا، يحتاج إلى مثل اطلاع الأئمة الكبار الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، هم الذين لهم أن يحصروا. ونظير هذا نفي الخلاف في مسألة من المسائل، فنفي الخلاف من غير المطلع واسع الاطلاع دونه خرط القتاد لتفرق الأقوال وتشعبها. هنا الأحاديث كثيرة جدا، إمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح. منهم الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، أبو داود 600,000 حديث، أبو زرعة أبو حاتم يحفظون مئات الألوف. وإذا عرفنا حال هؤلاء الأئمة عرفنا أقدارنا. طالب العلم إذا حفظ 40 أو العمدة أو البلوغ سمي إمام الحفاظ. والحافظ الذهبي في ترجمة الإسماعيلي يقول من التذكرة من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. فمثل الإمام أحمد له أن يقول لا يصح في هذا الباب شيء. شخص عاش في السنة وللسنة له ذلك، لكن من حفظ أحاديث يسيرة، ولذا ابن بدر الموصلي وهو ليس من الحفاظ الكبار وينوصف بأنه محدث لكنه لا يضاهي الأئمة ولا يدانيهم ولا يقاربهم، استدرك فانتقد من في كتب، صدر كتب لانتقاد كتابه. على كل حال الحديث مختلف فيه، والحافظ ابن حجر يقول أسوأ أحواله أن يكون حسنا لكثرة طرقه. منهم من صحح كابن حبان، حسنه الترمذي وضعفه جم من أهل العلم. فإذا وجد التصحيح من المتقدم والتضعيف من المتأخر أو العكس، عندنا الإمام أحمد في جهة، وابن حبان على ما عرف عنه من التساهل في جهة، هذا مصحح وهذا مضاعف. الإمام أحمد موصوف بالاعتدال من الأئمة المعتدلين في نقد الأحاديث وجرح الرجال. إذا وجد كلام للإمام أحمد ويقابله كلام لهؤلاء المتساهلين، لا شك أن كلام الإمام أرجح، لا سيما وأن كلام الإمام أحمد يساعده الأصل: من غسل ميتا فليغتسل، أو من غسل ميتا فليغتسل، والمسلم طاهر لا ينجس بالموت كما هو معروف، من حمله فليتوضأ. في أحد من أهل العلم يوجب الوضوء من حمل الميت، لا يعلم أحد من العلم يوجبه، لكن إذا صح الخبر فلا مفر من العمل به. لكن إطباق الأئمة على عدم العمل به في جزئه الثاني يدل على أنه لا يثبت كما قال الإمام أحمد، وإن كثر الطرق. نعم، كثرة الطرق تدل على أن له أصل، لكن لا يجزم به: من غسل ميتا فليغتسل، هذا صريح في الأمر بالغسل، ومن حمله فليتوضأ. يعني ما مراد بحمل الميت؟ هل حمله بالسرير ينقض الوضوء؟ أن شخص حمل مع الناس الميت بسريره، أو حمله من وراء الأكفان، أو باشره بغير واسطة، مس جلده، يؤمر بالوضوء؟ على كل، لو ثبت الخبر لا مجال للكلام، لكن أما والخلاف فيه قوي كما سمعتم، فللنظر فيه مجال، احتاج إلى ترجيح. دام الاختلاف قائم في ثبوته وعدم ثبوته، فالنظر له مجال هنا. متى يلغى النظر؟ إذا ثبت الخبر، فليس لأحد كلام، لكن الخبر هنا لم يثبت، فالكلام هنا قائم. نقول: جسد الميت طاهر، فكيف يوجب الغسل بتغسيله؟ وبدنه أيضا طاهر، فكيف يوجب الوضوء بحمله؟ قد يقول قائل: إن هذا تعبد، تعبد لا تعقل علته، وهذا يحتاج إليه من يثبت الخبر، يحتاج إليه من يثبت الخبر. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: منسوخ. أبو داود بن حجر في التلخيص نقل عن الإمام أحمد أنه منسوخ، يعني حتى على فرض ثبوته هو منسوخ، يعني بما روى البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فيحمل الغسل لو ثبت الخبر على غسل اليدين، كما يحمل الوضوء على غسل اليدين أيضا، كما جاء الأمر بالوضوء من اللبن، المضمضة توضأ من اللبن إن له دسما. على كل حال، قد يطلق الوضوء والغسل ويراد بهما المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية وهذا هو الأصل، وقد يطلق الغسل والوضوء ويراد بهما الحقيقة اللغوية. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم، عبد الله بن أبي بكر ترجم له الشارح على أساس أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق، ووهم في ذلك رحمه الله، وحصل له بعض الأوهام في تراجم الرواة. حديث أبي مرثد الغنوي عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. عن أبي مرثد، قال هو مرثد بن أبي مرثد، ترجم للولد والمراد الأب. هنا قال عبد الله بن أبي بكر وابن أبي بكر الصديق. والحديث معه إلى مالك مرسلا، وفي من طريق وهو مالك من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وليس من طريق عبد الله بن أبي بكر الصديق. عن أبيه مرسلا، مرسلا، وأخرجه النسائي الدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون موصولا، ولذا قال وصله النسائي وابن حبان وهو معلول، وهو معلول. المعلول، المعلول ما اشتمل على علة، والتعبير بمعلول وإن كان مطروقا عند أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين حتى المتكلمين كلهم يقولون معلول العلة والمعلول، ويكون هذا خبر معلول، لكنهم من حيث الاشتقاق مرذول. اختار ابن صلاح أن يقال معلل ولا يقال معلول، ولذا قال الحافظ العراقي: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، على أن معلل أيضا فيها كلام. اختار الحافظ العراقي أن يقال معلل بلا من واحدة، من أعله الله بالمرض فهو معل، وليس من علله بمعنى ألهاه وشغله به فهو معلل. المقصود أن هذا الإطلاق موجود في كلام أهل الحديث، وموجود في كلام اللغويين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين أيضا، وتوجد أيضا في كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي درء التعارض وفي غيرها من كتبه، يقول المعلول العلة والمعلول. على كل حال، العلماء نصوا على أنها لغة مرذولة، بل صرح بعضهم أنها لحن حريري في الدرة، درة الغواص، وابن سيدة في المحكم، والنووي غيره نصوا على أنها مرذولة، قال في المحكم أنه ليس منها على ثلج، يعني ليس مرتاحا منها. وعلى كل حال هي موجودة، الإطلاق موجود. والمعلول أو المعل ما اشتمل على علة، والعلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها. ما علته؟ عرفنا أنه رواه مالك من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أبيه مرسلا، وصله النسائي والدارقطني وابن حبان عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، حينئذ يكون موصول، لكنه معلول فيه علة. علته أنه من رواية من سليمان بن داود، قاله متفق على تركه كما قال ابن حزم. ابن حزم يقوله من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه، ويشترك في هذا الاسم اثنان، سليمان بن داود اليماني وسليمان بن داود الخولاني، الأول متفق على تركه والثاني ثقة عند الأكثر، وهو من رواية الثاني دون الأول، فارتفعت العلة. ولذا تلقاه الناس بالقبول، تلقاه الناس بالقبول. يقول ابن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس بالقبول، وابن حجر وابن وغيره يقولون إن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. فالحديث متلقى بالقبول، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ففيه دليل على أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن، على أن الطهارة تطلق ويراد بها الحسية ويراد بها المعنوية. هل المقصود الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث الحسي أو المعنوي؟ لا شك أن الطهارة إذا أطلقت يراد بها الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية إما غسل بالنسبة للحدث الأكبر أو وضوء بالنسبة للحدث الأصغر أو تيمم لعادم الماء. فعلى هذا المتجه أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن، وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد عرفنا أنه متلقى من القبول، حتى قال ابن عبد البر أنه أشبه المتواتر، يعني يتلقى الأمة له بالقبول. أما ما جاء في قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به الضمير يعود للكتاب المكنون الذي ذكر في صدر الآية في اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. هذا ما يراه جمع أو أكثر أهل العلم، مع أن الآية يستدل بها، بل يستدل بعمومها من يقول بأنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن. فإذا تضافرت دلالة الآية مع الحديث حديث الباب، وعرفنا أنه قوي، رجح قول من يمنع المحدث من مس القرآن إلا بعد الطهارة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل على جواز مس المصحف من وراء حائل بأي شيء، استدلال بعيد بعيد كل البعد، يناسب دقة البخاري وفطنته. ومفهوم استدلال على جواز مس المصحف من وراء حائل أنه من دون حائل، من غير حائل، أنه يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذا استدل لجواز مس القرآن من وراء حائل، فهمنا منه أنه لا يجيزه من وراء حائل. استدل رحمة الله عليه بأي شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن وهي حائض محدثة، ولا شك أنها لها أن تمس النبي عليه الصلاة والسلام وفي جوفه القرآن، بعد بعد في الاستنباط، هذا يناسب دقة الإمام رحمة الله عليه. ولذا بعضهم يفتي بالنسبة للشريط الذي فيه القرآن يجوز مسه المحدث ولا ما يجوز؟ معنا شريط الآن، شريط برا، أي فاضي أي شريط، اجلس اجلس قريب تلقى في أشرطة كثير حولنا. نعم شريط فاضي بس أي شريط بس. لو افترضنا أن هذا الشريط مسجل فيه قرآن، هل يجوز للمحدث أن يمسه هكذا؟ أو نقول فيه حائل وهو جرم الشريط، والمقصود بالشريط الخيط الرفيع الذي يكون بمثابة ورق المصحف، أو نقول ما ليس فيه قرآن، الشريط ليس فيه حقيقة القرآن وإن كان فيه الصوت، وحينئذ نقول الشريط يثبت يشبه حافظ القرآن، الشريط أقرب ما يكون إلى حافظ القرآن، لأن في جوفه ذات القرآن. نعم ذات القرآن، ذات المصحف في جوفه، لا إنما صوت في جوفه المحفوظ من القرآن. ولا شك أن القرآن يطلق بعدة إطلاقات، يطلق ويراد به المصحف المشتمل على القرآن، ويطلق ويراد به المقروء، كما أنه يطلق ويراد به المحفوظ والمتلو. المقصود أن استدلال البخاري في غاية البعد، في غاية الدقة، ويستعمل مثل هذا الاستنباط الدقيق كثيرا رحمة الله عليه. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قبله رواه مالك مرسلا، عرفنا المرسل مرارا مر بنا وطبقناه على رواية مالك بن أبي فالراوي أبو بكر، وإذا قلنا عن أبيه عن جده اتصل الإسناد كما في رواية النسائي، فالذي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرسلا كما في طريق مالك، ولذا قال رواه مالك مرسلا ووصله النسائي بن حبان. الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. علقه البخاري، إيش معنى علقه البخاري؟ ومخرج أيضا عند أبي داود والترمذي وماجه وأحمد بيهقي، جمع من أهل العلم، لكن يكفينا أنه في الصحيح، في صحيح مسلم موصول محتج به، وهو معلق في صحيح البخاري. وحقيقة التعليق أن يحذف المصنف من مبادئ السند راو أو أكثر من راوي على التوالي. نعم، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، يعني ولو حذف السند إلى آخره سمى تعليق. البخاري علق كثير من الأحاديث، 1340 أو 41 حديث كلها معلقة في البخاري، وهي موصولة كلها عدا 160 حديث، والكلام فيها مبسوط في كتب المصطلح وأشرنا إليه مرارا، لكن يكفينا أن الحديث موصول في صحيح مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مصنف إنما ذكر الحديث لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله عز وجل، لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء التي ذكرت مانعة من الذكر. جاء في آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل حال وعلى كل هيئة، قائم قاعد مضطجع يمشي جالس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا شك أن الأكمل أن يهتم الإنسان لمثل هذا الذكر، لمثل هذا القرآن. ولذا المعروف عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يعتني برواية الحديث، تنظف وتطيب، يغتسل، يلبس أجود ثيابه، ويجلس بهيبة ووقار تطيب إجلالا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا من تعظيم شعائر الله، وهي من تقوى القلوب كما هو معروف، والقرآن من باب أولى. لكن إذا كان المفاضلة بين الاضطجاع والجلوس، الجلوس أكمل، لكن المفاضلة بين الاضطجاع والترك، القراءة مضطجع أفضل من الترك. ولذا جاء المدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه محدثا أو متطهرا. هناك حالات ينبغي أن يصان الذكر عنها، في أماكن لا تليق وفي أحوال لا تنبغي الذكر، حال التثاؤب مثلا ينبغي أن يكف الإنسان عن الذكر ويكظم، ثم بعد ذلك يعود إلى ذكره. وبعض الناس وهو يقرأ القرآن يتثاؤب فيسمع صوته غير المناسب، والتثاؤب من الشيطان، هذا لا يصح، لا يليق بقارئ القرآن أن يقرأ ويتثاؤب، كما أنه لا يليق به أن يقرأ به في المواضع التي هي غير مناسبة، كحال الغائط والبول والجماع وما أشبه ذلك. أيضا في الأماكن، أماكن السخط، أماكن الغضب، على كل حال القرآن لا بد من تعظيمه في النفوس، ولا بد من العناية به، وفي حكمه سائر الأذكار، لكن العناية به أشد، العناية به أشد، لأنه كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على غيره. وعرفنا أنه أن تعظيم القرآن، تعظيم السنة من تعظيم شعائر الله، وهذا من تقوى القلوب. وعرفنا أنه إذا كانت المفاضلة بين الشخص يقرأ قائم أو قاعد، القاعد أكثر احترام للمقروء وأهيب من المضطجع، وحاله أكمل. لكن إذا كانت المفاضلة بين القراءة حال القيام أو حال الاضطجاع وبين الترك، فلا شك أن القراءة والذكر حال القيام وحال الاضطجاع وحال المشي أكمل. وفي هذا يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في سائر أحوالهم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن يتوضأ. هذا هو الشاهد. وتقدم الكلام في النوم وأقوال العلماء فيه، وهل هو ناقض أو ليس بناقض مطلقا أو هو مظنة للنقض، تقدم الكلام في ذلك. إذا نامت العينان استطرق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. الترتيب يختلف من نسخة إلى نسخة. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قول استطرق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. على كل حال الحديثان ضعيفان، لأن في إسناد حديث معاوية أبا بكر ابن أبي مريم هو ضعيف، وفي إسناد حديث علي الوضين ابن عطاء هو صدوق سيء الحفظ. وعلى كل حال يغني عنه ما تقدم، يغني عنه ما تقدم من أن النوم ينقض الوضوء. وعرفنا المراد بالنوم الناقض وأنه من النوم المستغرق بحيث يغيب العقل ولا يعي ما يدور حوله. وهذا انتهى الكلام فيه. العين وكاء، الوكاء الرباط الذي يربط به ما يحمى الوعاء المتاع كالكيس الخريطة وما أشبهها. فالتشبيه واضح، العين كالسهم الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. لا شك أن الإنسان إذا نام، لو افترضنا أن في يده شيء، نعم في يده كأس فيه ماء يشربه، نعم وش مآل الماء؟ نعم انكب خلاص. أيضا جميع الجوارح تسترخي إذا نام الإنسان، فاليقظة حراسة والنوم ترك لهذه الحراسة. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وزاد من نام فليتوضأ. وهذه زيادة في حديث أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. على كل حال الحديثان ضعيفان كما سمعنا، وهما يشهدان لما تقدم من أن النوم لاقب، حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط أو بول أو نوم، والحديث مصحح. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفيه ضعف، فيه ضعف أو في إسناده ضعف. هذا حكم، هل ينبئ عن شدة الضعف؟ إذا قيل فيه ضعف، هل هو مثل قولهم ضعيف؟ لا، ضعيف أشد من قولهم فيه ضعف، والحديث أشد من كونه ضعيف، بل هو منكر. الحديث منكر. نص أبو داود على أنه منكر وبين وجه نكارته. والمنكر الذي اعتمده المتأخرون أنه ما جمع أمرين: المخالف مع الضعف من المخالف، ما يرويه الضعيف مخالفا فيه غيره، وأطلق بعضهم من المتقدمين النكار على مجرد التفرد. المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، لأن بعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر. وعلى كل حال الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا لا يلتفت إليه. وعرفنا أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، وما عداه لا ينقض الوضوء، والاضطجاع مظن الاستغراق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ، والحديث أخرجه الدارقطني ولينه، بل الحديث ضعيف لأن في إسناد صالح بن مقاتل وليس بالقوي، لين. متى يقال في الراوي أنه لين؟ نعم، متى يقال في الراوي إنه لين؟ خرجه الدارقطني ولين، قال هو حديث لين، ذلك لأن في إسناد صالح بن مقاتل وليس بالقوي. نعم نعم. ليش؟ يقول يضبط بعض الأسانيد دون بعض. الذي يقع الخطأ في حديثه على حسب نسبة هذا الخطأ شدة وضعفا، لكن اللين نعم نعم ليس بقوي. ذكر ليس بقوي صرت ثقة ولا ضعيف؟ نعم. إذا لم يتابع ولو كان ثقة، نعم، نحتاج إلى كلام قبل هذا. إذا كان ليس له من الحديث إلا القليل، اللين هو الذي ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. هذا نص عليه ابن حجر في مقدمة التقريب. إذا لم يكن له من الحديث إلا قليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. على كل حال الحديث ضعيف، احتجم وصلى ولم يتوضأ، وبه يحتج من يقول بالأصل أنه لا ينقل ما يخرج من البدن إلا ما نص عليه من البول والغائط والريح ودم الحيض والاستحاضة، يعني من المخرج المعتاد. ولو خرج الدم من غير المخرج المعتاد ولو كثر فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا دليل له على ضعفه. وسبق الكلام في المسألة، سبق الكلام في المسألة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هذا قريب من الحديث السابق، الحديث السابق الذي فيه أن الإنسان لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقين الحدث، وأن مجرد الشك لا يخرجه أو لا يلغي الطهارة المتيقنة. وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين. يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، يعبث في مقعدة ابن آدم فيخيل إليه، أو فيخيل الشيطان أنه أحدث ولم يحدث، أو فيخيل حدث. نعم. فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالطهارة المتيقنة لا تنقض بشك، بل لابد من يقين، والشك لا يرفع اليقين كما هو القاعدة المعروفة، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. لا يلزم إذا قيل أصله في كذا، لا يلزم أن يكون اللفظ المطلوب في الصحيح، وإنما يكون جزء من الحديث في الصحيح غير محل الشاهد. ولمسلم عن أبي هريرة نحو، تقدم أيضا حديث أبي هريرة في قبل 10 صفحات. قبل كم حديث؟ نعم إذن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة أيضا نحوه، هو الحديث الذي تقدم الخامس المخرج في مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، وتقدم شرحه وهو شاهد لأحاديث الباب. يقول: وللحاكم عن يعني أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. الشيطان حريص، وقد حلف بعزة الله عز وجل أن يغوي الناس. لماذا؟ ليكثر السواد معه في النار، وهو العدو الحقيقي. فعلينا أن نتخذه عدوا كما أمرنا الله عز وجل، فيريد أن يفسد هذه العبادة التي هي أعظم دعائم الإسلام وأركانه بعد الشهادتين، فعلينا ألا نلتفت لتلبيسه لا في الصلاة ولا في غيرها. وكم من شخص ابتلي بوسواس أعقبه جنون في باب الطهارة، أكثر ما يأتي الشيطان الإنسان في باب الطهارة، فإذا عزم على نفسه وتطهر جاء يوسوس إليه في الصلاة فيعبث من مقعدته لكي ينصرف ويترك الصلاة. كم من شخص مكث الساعات ويجاهد نفسه ليتوضأ، وهذا السبب سببه الوحيد أنه أجاب الشيطان فيما طلب منه: إنك أحدثت. وافقه على ما قال ولم يتخذه عدوا. وفي الغالب أنه يقع مثل هذا إذا كان هناك زيادة في الحرص مع الجهل، مع الجهل. كم من شخص قيل له صلي على وضعك على حالك وقد طرق علي الباب شخص في الساعة الثامنة في الشتاء، ثامنة صباحا في الشتاء، قال إنه لم يستطع أن يصلي العشاء إلى الآن. كم بين الثامنة وصلاة العشاء؟ كم لم يستطع صلاة العشاء؟ إذا غسل فرجه قال ما نظفت، عاد ثاني ثالث أو عاشر أو مئة. إذا غسل وجهه قال لعله جاءه رشاش جاءه شيء، عاد. إذا غسل يده كذلك، غسل مسح رأسه، إذا مسك الباب قال تنجست، إذا فعل، إذا ترك. وقد جاءني هذا الشخص قال إنه فاتته الصلاة ولا يستطيع أن يصلي بمفرده، فقال لعلك تصلي بي صلاة المغرب. قلت لا بأس، لكن لابد أن تعالج نفسك. قال خلاص أنا بصلي. كبرنا الإحرام فجلس وتركني. لماذا؟ صلاة في المسجد، أصلي به في المسجد. إذا أمامه الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوبة عليها العشر الأخير، نعم، يقول رأيت الأخير وأنا أصلي المغرب فاختلط علي الأمر، أنا أصلي الأخير ولا المغرب؟ فجلس. يا أخي صلي على حالك. قل ما نويت. قلت لا تنوي. قال ما اكتملت الطهارة. قلت لا تتطهر. قال أنا مجنون. قال شبيه بالجنون بل يمكن أشد من الجنون. صلاة العشاء في الشتاء كم الساعة؟ كم؟ سبع؟ نعم؟ كيف؟ سبع إلى الساعة الثامنة صباحا، وهو يعالج كل الليل 15 ساعة، كم؟ 13 ساعة ويحاول أن يصلي العشاء ما استطاع. ترك الوظيفة بسبب الوضوء لصلاة الظهر، ترك العمل، ترك ارتباطاته، ترك أسرته، هذا الجنون. وسببه الاسترسال مع مطالب الشيطان. الشيطان لا يزال بابن آدم يغويه ليصرفه عن دينه بالكلية. إن سهل عليه جره عن الدين وانسلاخه منه بها ونعمة، وإلا دفعه إلى الأمام، وكلاهما مذموم. وكل هذا من الاستجابة لمطالب الشيطان ووساوسه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أسئلة.